وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون. وجاءوا على

إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به إنك كنت من الخاطئين. صدق الله العظيم.